قال الله تبارك وتعالى: أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أجب على هذا السؤال. الله يسألون: أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ ما الجواب؟ الجواب: بل أنت يا رب، لو نشاء لجعلناه حطاما بعد أن يخرج وتتعلق به النفوس، يجعله الله حطاما. ولم يقل عز وجل: لو نشاء لم ننبته، لأن كونه ينبت وتتعلق به النفس ثم يكون حطاما حسد وقع على النفس من كونه لا ينبت أصلا. لما شاءوا فجعلناه حطاما فظل تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. ثم جاء للشرب فقال: أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المزنون؟ الجواب: بل أنت يا ربنا، لو نشاء لجعلناه أجاجا، أي مالكا غير عبد لا يستطيع الإنسان أن يشربه، فلولا تشكرون. يعني فهل لا تشكرون الله على ذلك؟ وهنا لم نقل عز وجل لم يقل لو نشاء لم ننزله من المزمن، لأن كونه ينزل ولكن لا يشرب لا يطاق أشد من كونه لم ينزل أصلا. فتأملوا يا أهل القرآن الكريم تجدون فيه من الأسرار والحكم أشياء كثيرة. وما نقل منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. الذي له ملك السماوات والأرض، له وحده ملك السماوات والأرض، لا يملكها إلا هو عز وجل، فهو يملك السماوات ومن فيها والأرضين ومن فيها وما بينهما وما فيها، كل شيء ملك لله، ولا يشاركه أحد في ملكه. وما يضاف إلينا من الملك فيقال مثلا: هذا البيت ملك لفلان، هذه السيارة ملك لفلان، فهو ملك خاص وليس ملكا حقيقيا. لأنه لو أن إنسان أراد أن يهدم بيته بدون سبب، هل يملك ذلك؟ عجيب. لو أردت أن تهدم بيتك بدون سبب ما تملكه، هذا حرام عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حراسة. لو أردت أن تحرق حجارتك بدون سبب تملك هذا؟ ما تملك. حتى لو أنك فعلت لحجر الناس، حتى القاضي يحصل عليك، يمنعك من التصرف في مالك، لأن الله منعك قبل. هي ملك نقاط والملك التام لله الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. اطلع عز وجل على كل شيء، ومن جملته ما يفعل هؤلاء الكفار بالمؤمنين من الإحراق بالنار وسوف يجازيهم. ولكن مع ذلك، مع فعلهم هذه الفعلة الشنيعة، قال: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. قال بعض السلف: انظر إلى حلم الله عز وجل، يخلقون أولياءه ثم يعرض عنهم التوبة. فقل: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. وإن تابوا فلا شيء عليك، إن تابوا فلا شيء عليك. فتأمل يا أخي حلم الله عز وجل، حيث يحرق هؤلاء الكفار أولياءه. والتحريق أشد ما يكون من التعذيب. ثم يقول: إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات، قال العلماء: فتنوا بمعنى أحرقوا، كما قال تعالى: يوم هم على النار يفتنون فوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون. هذا هؤلاء أحرقوا المؤمنين وأحرقوا المؤمنات، يأتون بالرجل بالمرأة يحرقونهم في النار. يقول عز وجل: ثم لم يتوبوا أن يرجعوا إلى الله فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق، لأنهم أحرقوا أولياء الله، فكان جزاء مثل عمل، جزاء وفاق. في هذه الآيات من العبر أن الله سبحانه وتعالى قد يسلط أعداءه على أوليائه، قد يسلط أعداءه على أوليائه. فلا تستغرب إذا سلط الله عز وجل الكفار على المؤمنين وقتلوهم وحرقوهم وانتهكوا أعراضهم، لا تستغرب، الله تعالى في هذا حكمة. المصابون من المؤمنين أجرهم عند الله عظيم، وهؤلاء الكفار المرتدون أملى لهم الله سبحانه وتعالى ويستدرجهم من حيث لا يعلمون. والمسلمون الباقون لهم عبرة وعظة فيما حصل للإخوان. نحن الآن نسمع ما يحصل بالبوسنة والمسلم من الانتهاكات العظيمة، انتهاك الأعراض وإتلاف الأموال وتجميع الصغار والعجائز، نسمع أشياء فنقول سبحان الله، ما هذا التصديق الذي سلط الله على هؤلاء المؤمنين؟ نقول لها خلاف الثاني، الله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثالا لمن سبق، يحرقون المؤمنين بالنار. فهؤلاء الذين سلطوا على اخواننا في المسلمين والهرش وغيرها من بلاد المسلمين، لا تستغرب، هذا رفعة درجات من المصابين وتكفير السيئات، وهو عبرة للباقين، علينا ان نعتذر. وهو ايضا اغراء لهؤلاء الكافرين حتى يتسلطوا فياخذهم الله عز وجل اخذ عليه المبتدئ. وفي ايضا في هذه الايات من العبر ان هؤلاء الكفار لم ياخذوا على المسلمين بدم الا شيئا واحدا، وهو انهم يؤمنون بالله، يؤمنون بالله العزيز الحميد. وهذا ليس بدم، بل هذا هو الحق، ومن انكره فهو الذي ينكر عليه. نسال الله سبحانه وتعالى ان ينصر المسلمين في كل مكان. ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فتنوهم يعني احرقوهم على قول بعض اهل العلم، لان هؤلاء المسلمين خدوا اخاديد، اي شقوا شراديد في الارض واوقدوا فيها النيران واحرقوا فيها المؤمنين. فيقول معنى فتنوا المؤمنين يعني احرقوا المؤمنين. وقيل فتنوهم اي صدوهم عن دينه. والصحيح ان الايه شامله للمعنيين جميعا، لانه ينبغي ان نعلم ان القران معانيه اوسع من افهامنا، معاني القران اوسع من افهامنا، وانه مهما بلغنا من الذكاء والفطنة فلن نحيط به علما، إنما نعلم منه ما تيسر. والقاعدة في علم التفسير أنه إذا كانت الآية تحتمل معنيين لا يتضادان فإنها تحمل عليهما جميعا. نقول هم فتنوا المؤمنين بصدهم عن سبيل الله وفتنوهم بالإحراق أيضا، ولكن مع هذا يقول الله عز وجل ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. فدلت الآية الكريمة على أنهم لو تابوا لغفر الله لهم، حتى وإن فعلوا بأوليائهم ما فعلوا فإن الله يتوب عليهم، لأن الله يقول هو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. فلهم عذاب جهنم أي عذاب النار يعذبون بها، ولهم عذاب الحريق يحرقون في نار جهنم، نسأل الله العافية. وفي الآية إشارة إلى أن التوبة تهدم ما قبلها، ولكن يا إخواني لا بد أن نعلم أن التوبة لا تكون توبة نصوحا مقبولة عند الله إلا إذا اشتملت على شروط خمسة. الأول الإخلاص لله عز وجل، أن يكون الحامل للإنسان على التوبة خوف الله عز وجل ورجاء ثوابه،

وجده مكتوبا على بيتي على باب بيتي قبيحة وعارا والعياذ بالله. لكن من نحن اللحم أستغفر الله عليه، تب إلى الله واستغفر من الذنب فتمحى آثاره نهائية. ولهذا قال وهو الغفور أن الساتر لذنوب عباده المتجاوز عنها. الودود مأخوذة من الود، والود هو خالص المحبة، فهو جل وعلا ودود. ما معنى ودود؟ هل معناه أنه محبوب أو أنه حاب؟ الجواب يشمل الوجهين جميعا. الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا ما يصدق منكم عن دينه وسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبون. فهو جل وعلا واد يحب الأعمال ويحب الأشخاص ويحب الأمكنة، وهو كذلك أيضا محبوب يحبه أولياؤه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله. فكلما كان الإنسان أتبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحب إلى الله. فهو جل وعلا واد وهو أيضا موجود، لأنه يحب ويحب. يحب سبحانه وتعالى الأعمال ويحب العاملين ويحب الأشخاص، يعني أن محبة الله تتعلق بشخص معين، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام فعلم في يوم خيبر قال لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. فبات الناس ثم غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاه. فقال أين علي بن أبي طالب؟ قالوا يشتكي عينيه. فدعا به فأتى فبصق في عينيه فبرأ كأن لم يكن به وجه في الحال. ثم أعطاه الراية وقال انفد على وجهه حتى تنزل بساحته ثم ادعهم إلى الإسلام. الشاهد قوله يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هنا أثبت أن الله يحب هذا الرجل بعينه علي بن أبي طالب. لما بعث رجلا على سرية صار يقرأ له في الصلاة ولكن القراءة قل هو الله أحد. فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه بذلك لأن عمله هذا غير معروف، إن الإنسان كلما قرأت الصلاة يجعل آخر قراءة يقول والله أحد. فقال سألوا أي شيء كان يصنع ذلك؟ فسألوا فقال إنها صفة الله وأنا أحب أن أقرأها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه. فهنا تجدون المحبة علقت بشخص معين، محبة الله. وقد تكون محبة الله المعينين بأوصافه، مثل إن الله يحب المتقين، إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. هذا ما في شخص معين، لكن فيه شخص موصوف بصفة. كذلك يحب الله سبحانه وتعالى الأماكن، أحب البقاع إلى الله مساجدها. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن مكة أحب البقاع إلى الله. هذه المحبة متعلقة في الأماكن. فالله تعالى يحب ويحب، ولهذا قال وهو الغفور الودود. ثم بين عظمته وتمام سلطانه في قوله العرش المجيد فعال لما يريد. العرش أي صاحب العرش، العرش الذي استوى عليه الله عز وجل وهو أعظم المخلوقات وأكبرها وأرفعها. وقد جاء في الأثر أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ألقيت في فلاة من الأرض، حلقة الذئب صغيرة ألقيت في فلاة من الأرض مش شيء بالنسبة لها.